وما هذه الحاجة بين الله وأن الله خلق الحيوان وكان يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مسلمين ودينهم جميعا بل إذا مشكوا يكفروا بما ترون يتبعون سبعا ولا مروا أن جعلنا حرما ناميا وتخطفوا الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بالحق لما جاءه أليس بجهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدي ننصب لنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أهل الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بطن سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويوم إذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم.